الله عليك يا شيخ، حديث غير المتقدم يا شيخ أن يعرفونهم بآثار السجود، لو قال قائل يا شيخ أثر السجود هو السجاد الذي يصير في الجبهة يا شيخ، أو أحيانا في الكفين. اي نعم الكفين. اي نعم، لكن هذا غير صحيح، لأن هذه تتبع حال جلد الإنسان وحال المسجود عليه. إذا سجد الإنسان على حصبة حرشة تأثرت جبهته بسرعة، وكذلك إذا كان جلده ليس صلبا تأثر بسرعة، ولو صار جلده صلبا وصار يهتد على مثل فرشنا الآن، نعم، لو يبقى 1000 سنة ما تأثر.